وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَلَّلُونِ إِسْتَغَفَ مُعَاطِبًا فَصَنَّ أَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فنادي في الظلمات

يا جود

Lord. صدق الله العظيم.